المذهب لا يرون هذا، يقول متى ثبت أنه وطئ فليس بعنين، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن العنة قد تحدث بإيش؟ بسبب ظاهر وبسبب غير ظاهر. فإذا ثبتت العنة فالمرأة تريد من الرجل ما يريد الرجل من المرأة، فهو عنين ولها الفصل. طيب، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا مع الترجم. لو قالت رضيت به عنينا هكذا فإنها لا ترجم، ولا يمكن أن تطالب بعد ذلك بالجماع، لأن الحق لها وقد أسقطته بسبب معلوم، ما هو شيء مجهول. وهو ما هو السبب؟ العنة، رضيت أنه عنين، وعلى هذا فما دام عنين فلا خير لها. كما لو اشترى الإنسان شيئا ورضي به بعيبه فإنه ليس له حق الفسخ بعد ذلك، لأنه أسقط الفسخ بهذا السبب. الخلاصة الآن هذا الفصل مما يختص بالرجال أو مشترك بالرجال، وخلاصته أن يكون مقطوع الذكر أو يبقى له ما لا يمكن أن يجامع به، أو يكون عنينا لا يستطيع الجماع. طيب، هل يمكن أن يكون الإنسان عنينا متباعضا، بمعنى أنه في وقت يقدر على الجماع وفي وقت لا يقدر؟ يمكن، لكن هذا يقول ليس بعنين، هذا ليس بعنين لأنه ليس بداعي. وهل يمكن أن يكون عنينا بالنسبة لزوجة وليس عنينا بالنسبة لزوجة أخرى؟ لا يمكن، الواقع يمكن، لا سيما إذا كان والعياذ بالله مسحورا، لأن فيها السحر عطف وصرف، فقد يكون هو بالنسبة لفلانة لا يستطيع الجماع أبدا، وبالنسبة للأخرى يستطيع أن يجامع. نقول الأولى التي لا يستطيع أن يجامعها على القول الراجح عندي أن لها الفصل، المذهب ليس لها الفصل لأنه ليس بعنين قادر على الجماع، والصواب أن لها الفصل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولو قيل إن هذه أحق بالفصل من غيرها، شوفوا مع ضرتها يسبح باليوم 3 مرات أو 4 مرات وهي ما يجيها، مشكلة. أيما أشد عليها لو كان منفردا بها ولم يجامع، أو مع زوجته؟ نعم، الثاني. فهذه ينبغي أن يمكنها من الفسخ رأفة بها ورحمة، ولعل الله أن ييسر لها زوجا يحصل به الكفاية. ثم قال مالك: فصل والرتق والقرن والعفل والفتق. نعم، هذه خلط المال بناء، لكن الرتق والفتق والقرن والعفن والفتق، كل هذه أوصاف في فرج المرأة، تكون رتقاء هذه واحدة، وقرنة وعفلة وفتقاء، كلها في فرج المرأة، يمنع الجماع نهائيا، بمعنى أن الرجل يعجز عن جماعها، أو يكون لا يتلذذ بالجماع. الشرع عندك تعريف؟ القسم الثاني يختص بالمرأة وهو الرتق، بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، والقرن دحم زائد ينبت في الفرج فيسده، والعفل ورم في اللحمة التي بين مسكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر، والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني. هذه كلها تتعلق بالفرج، إما أن تمنع الجماع مطلقا، وإما أن تمنع التلذذ به مثل الفتق، انخراق ما بين مخرج البول ومني هذا يمنع التلذذ وربما يؤدي إلى تسرب البول إلى المخرج المني، هذا عيب، عيب بمن؟ في المرأة. وظاهر كلام المؤلف أنه عيب ولو أمكن إزالته، ولو أمكن إزالته عن قرب. ونحن نقول إذا لم تمكن إزالته إلا بعد عملية طويلة فهو عيب، وقد ينجح وقد لا ينجح، قد تنجح وقد لا تنجح. لكن إذا كان الطب قد ترقى وقالوا هذا سهل خلال أسبوع يزول، فظاهر كلامهم في كتاب البيوع أنه إذا زال العيب سريعا في السلعة فلا خيار أن يقال هذا كذلك. وقد يقال هناك فرق، لأن تصور الزوج أن امرأته أجرت عملية في هذا المكان سوف يمنعه من كمال اللذة فهو عيب، وعليه فنقول هو عيب ولو أمكن إيش إزالته. طيب، استطلاق بول ونجو هذا عيب سواء في المرأة أو في الرجل، يعني معناه أن البول لا يستمسك في الرجل أو المرأة، هذا عيب بلا شك. النجو كذلك، النجو يعني الغائط لا يستمسك لا في الرجل ولا في المرأة، هذا أيضا عيب من أكبر العيوب. طيب الرائحة، نعم الرائحة نعم عيب سواء كان الزوجان يشمان أو لا، لأن الرائحة إذا كان واحد لا يشم نعم ما يدري عنها سواء، فإذا كان هي لا تشم وهو لا يشم وكل واحد منهم منطلق ريحه فلا خيار، أو يثبت الخيار. نعم كلام المؤلف يدل على ثبوت الخيار، هو ما ذكر الريح لكن مثل النجم والبول، حتى وإن كان لا يشمان، لأن ذلك قد يكون وراثة فينتقل من الزوجين إلى الأولاد، إلا إذا علمنا أن استطلاق ذلك بسبب حادث فهنا الوراثة لا يتوقعه الإنسان. قروح سيارة في فرج أيضا من العيب، امرأة فيها قروح يسيل صديدها هذا عيب لا شك، لأنه يمنع كمال اللذة فهو عيب. ومثل إذا كان الزوج في ذكره قروح سيالة فهو عيب بلا شك. ومن ذلك المرض الجديد الذي اطلع عليه وهو إيش؟ الأيدز، الأيدز لا الأيدز، أنا أعرف أنه بالداء، دكتور صالح يعرف إيز بالدال. طيب زين، على كل حال هذا عيب لا شك، نسأل الله العافية، وعيب يعدي أيضا فهو عيب. وباسور وناصور. الباسور والناصور بالزوج ولا بالزوجة أو بهما؟ بهما. وهما داءان في المقعدة، داءان في المقعدة ينطلق منهما الدم، سواء من داخل الدبر أو على الصفحة. الباسور في الغالب في الداخل، والناصور في الخارج على الصفحة. فإذا كان في إحداهما في أحدهما باسور أو ناصور فهو عيب يملك به الفسق. وخصى وسل ووجع، هذا خاص بالرجل. الخصى يعني قطع الخصيتين، هذا عيب، لأنه أولا يمنع قوة الانتشار، وأيضا يمنع الإنجاب. السل كذلك، السل معناها أنها تسل الخصية ويبقى الوعاء، وعاء الخصيتين، هذا أيضا عيب، لأنه كما قلنا يمنع قوة انتشار الذكر ويمنع النسل. ووجع أن يقطع الخصيتين ووعاهما قطعا، فإن ذلك يضعف الشهوة بلا شك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. وكون أحدهما خنثى واضحا، طيب كون أحدهما أما الزوج ولا الزوجة؟ نعم خنثى واضح، هذا خنثى واضح أنه ذكر، والثاني خنثى واضح أنه أنثى، يصح النكاح. لكن هل له الخيار لكل منهما؟ نعم له الخيار. فإذا قال الزوج للزوجة الخنثى التي وضح أنها أنثى، إذا قال وش حبيس وش يضرس، أو بالعكس يقول هذا تشمئز منه النفس وتستقبحه، ولا يحصل به كمال اللذة. طيب وإذا كان أحدهما خنثى مشكل، ها؟ لم يصح النكاح أصلا، الخنثى المشكل أمره مشكل، لا يصح نكاحه حتى يتبين أمره، إما ذكر أو أنثى. وكون أحد خنثى واضحا وجنون ولو ساعة، نسأل الله العافية. إذا كان في أحدهما جنون فإنه عيب بلا شك. ومنه الصرع، إذا كان يصرع فإنه عيب. ولو ساعة، والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمن، ما هو الساعة المعروفة الاصطلاحية، يعني ولو أقل قليل فإنه عيب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولو علم أنه برئ منه، لأنه ربما يعود. هذا إذا كان الجنون بواسطة الجن. أما إذا كان بواسطة الأعصاب وعولج علاجا تاما وقطع الأطباء أنه لن يعود، إما لكونهم وجدوا عرقا يكون سببا للتشنج العصبي وقطعوه، المهم أنهم قطعوا بأنه لن يعود، فهذا ليس بعيب، لأنه ما من إنسان إلا يمرض ثم يبرأ، لكن إذا كان بسبب الجن أو بسبب الأعصاب لكن لم يشفى فهو عيب. وبرص هذا عيب البرص، ولو قليلا فإنه عيب، لأنه نعم لأن الإنسان يشمئز منه. ولهذا جاء في قصة الثلاثة الذين أحدهم كان أبرص قال ويذهب عني الذي قد قذر الناس فيه أو به. وكلام الفقهاء ولو قليلا، لأنه لا يؤمن أن يزداد وينتشر، لكن الظاهر أن البرص نوعان، نسأل الله العافية، برص يمشي وينتشر، فهذا وإن كان قليلا فإنه يتوقع أن ينتشر بسرعة، وربما يكون وراثيا. وقسم آخر لا ينتشر، يعني تجن مثلا في يده أو رجله أو ما أشبه ذلك نقطة من البرص، هذا لا ينتشر، ولا ينبغي أن يجعل هذا كالأول. الأول صحيح أنه عيب ويخشى أن ينتشر إلى الأولاد، أما هذا فلا. وجذام، الجذام جروح، والعياذ بالله، إذا أصابت الإنسان انتشرت فيه ولا يسلم، وله أسماء متعددة، لكن الضابط فيه أنها جروح غليظة تنتشر في الجسم حتى تقضي عليه. بعضها يسمونها غرينة أو غرغرينة، والسرطان الموجود الآن الذي ظهرت أعراضه أخيرا من هذا النوع، مع أن أسمع ولا أدري أن السرطان لا يعدي، ولهذا لم يجدوا له طبا، لأنه لو كان يعدي لعلم الفيروس وكيف القضاء عليه، لكنه لا يعدي. ولهذا تجد الرجل مثلا مع زوجته أو الزوجة مع زوجها يصاب أحدهما بهذا المرض والثاني سليم منه ولو طالت العشاء. قال يثبت لكل واحد منهم الفصل إلى آخره. نأخذ أسئلة. نعم. إيش؟ نعم. إما البينة إما الإقرار وإما هذا البينة هذا الإقرار. الله أكبر. إيش؟ نعم. نعم. مع المرأة سيأتي إن شاء الله كلام المؤلف إذا اختلف. نعم. أحيانا البرص يكون جروح. إيش؟ جروح. يعني يسحبه جروح. إيه مقزز. وبعضها طبيعي عادي يعني لونه يقارب لون الجسم لكن هي يستويان. نعم كلام الفقهاء يستويان. ولهذا من عجائب يعني من غرائب العلم انه لو كان نقطه كجب الابره برص من البرص الثابت اللي ما ينتشر يرونه عيبا، ولو يكن اعمى اصم ابكم اعرج فليس بعيب. لا راجع يبجينا إن شاء الله. نعم. بالنسبة لبعض كبار السن الآن يتزوج وهو شبه العمرين ما عاد عنده شيء يحتمل. نعم. ويعتمد على الزواج الجديد على الحبوب اللي طالعة الجديدة حبوب الفياجرا هذا. فياجرا. حبوب ترجع. فياجرا. كأنه يرجع كأنه شاب شاب في النشاط بعضهم مات. اي نعم، لا هذه خطرة، خطيرة جدا، ولا يجوز ان ياكل الواحد. طيب اعتبر هذا يعتبر عيب فيه. اتصلت بامرأة، نعم، اتصلت بالطبيب. اي هذه الدول الجديدة هذه فياجرا. هذه حتى الدول العظمى الان فياجرا ولا ولا اسمها فياجرا. فياجرا في فياجرا. الدول العظمى الان اسمه مهبزي. اي الدول العظمى يا شيخ الان يعطون حبه للمواطن كل اسبوع. على كل حال هذا الامر يختلف، يختلف، الناس يختلفون من عده وجوه، ليس هذا موضع بسيط. نعم. يعني بعض البيوت لا ينص على قطع ولا حادث لا فعل. مثلا في افريقيا يعاني كثير من الاخوه او المتزوجين من الشيء اللي يسمى عنه الختان الفرعوني. ختان؟ الختان الفرعوني. يعني كانه يجامع جماله. ها؟ كانه يجامع جماله، لا يجد من اهله من الجماع مقابليه فيتضجر من هذا الشيء. ترى ما في متكلم اللي قبل. معروف في افريقيا نوع من الختان. يسمى الختان الفرعوني. فرعوني؟ اي نعم، لهذا الاسم. هو فرعون مختتن. بالنسبة للنساء. ايه. أول مرة شفت. ايه، بالنسبة للمرأة. نعم. مشهور هذا يا شيخ. ايه. كيف ذلك؟ يعدم المرأة لذة الجماع. ها؟ يستأصلون البطل كاملة. من المرأة؟ اي نعم. ها، قصدك ختان النساء، ما بينت. هو للنساء. ايه. فالزوج ما جماع لا يجد منها. يعني لذة. نعم. فهل يعني له الحق الفسق في هذه الحالة إذا لم يعلم؟ والله الظاهر إن إذا لم يشترط. نعم. ما دام الأصل عندهم هو هذا فلا بد من اشتراط انتفائه. شيخ أحسن ذلك. هل تعرف شيئا عن الختان الفرعوني هذا؟ شيخ ها؟ نطالبه يعني بصيحة النقلية. ها؟ نطالبه بصيحة النقلية. نطالبك بصحة النقل. هذا هذا افريقي. انا ما سمعت هذا قط يا شيخ. لم اسمع بهذا قط ابدا، ما سمعنا بهذا يا شيخ. طيب يا اخوان الثاني، هل سمعتم بهذا؟ من باب اولى. ما سمعت. لا نسأل اخوان يا شيخ. لا لا لا، انت انت هالكلام. ما دام اللي من افريقيا ومعد جهات الان سألنا. الله اعلم، لكن اشوف كذا اخوان عرب يعني. لا لا لا، يقولون أن هذا الشيء مع زوجاتي، زواج قديم حصل. مطار بحر المطار. أي معلومة. قارة. قارة. الآن يطالبون يسمونها الولايات الأفريقية. على كل حال أنت الوقت. دقيقة. طيب. يلا يا سمير. ها؟ نعم. إيش؟ اي نعم، ظاهر كلام الفقهاء انه يحسن حتى وان لم تكن عنده الزوجه، فظاهر كلامهم انه يحسب، مع انه اذا لم تكن الزوجه عنده فيها نظر في هذا نظر، لان وجود الزوجه عنده ربما ينشطه على الجماع. انت طيب، من القارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشروط والعيوب في النكاح: ولو حدث بعد العقد او كان للاخر عيب يذله، ولو حدث بعد العقد او كان للاخر عيب يذله، ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسق احدهما الا بحاجه، فان كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على القارئ ان وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، إن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل لمجنون ومجنون وأبرص، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها عن فسق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن عيوب النكاح تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث الاختصاص. يحيى. خاص بالرجل، خاص بالمرأة، ومشترك. طيب هل العيوب محدودة أو معدودة يا إبراهيم؟ محدودة. محدودة. على المذهب معدودة. أي طيب فصل على المذهب معدودة لا فسخ بعيب سواه. وعلى القول الراجح محدودة. فما هو الحد يا هارون يا صالح بن هارون؟ كل عيب يمنع كمال الاستمتاع الذي يراد في النكاح فهو عيب. طيب هل العقم في الزوج عيب أو لا أحمد؟ نعم في الزوج عيب. المذهب عيب. وعلى القول الثاني إذن ليش قول عيب؟ لا قول عيب قول واحد قول واحد. نعم المذهب ليس بعيب. نعم ما لم يشترط نفيه. طيب وعلى قول الثاني يا محمد انه عيب. انه عيب. نعم ويدل لذلك ان الفقهاء رحمهم الله قالوا يحرم على الانسان ان يعزل عن المراه الا باذنها لانه اذا عزل حرمها الاولاد. فالصواب انه عيب متى تاكدنا ان الرجل لا يولد له فان للمراه ان تفسخ. طيب يقول المؤلف رحمه الله نبدا الدرس الجديد. قال ولو حدث بعد العقد يعني لو حدث العيب بعد العقد فلمن له الحق ان يفسخ لان العيوب قد تحدث بعد العقد وقد تكون من قبل كما هو واضح. فمثل الرتق والفتق وما اشبه ذلك بالنسبه للمراه يكون هذا قبل العقد. العنة على كلام الفقهاء ما تحدث فلا بد أن تكون قبل العقد. والصواب أنها تحدث وأن العيب إذا حدث بعد العقد فهو عيب. طيب على هذا لو أن الرجل كان قادرا على الجماع ثم أصابه مرض وصار لا يقدر على الجماع لا حاضرا ولا مستقبلا فللمرأة أن تفسخ النكاح. نعم ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله يعني لو فرض أن العيب هو البرص مثلا أو السلس سلس البول وكان الزوج فيه سلس والمرأة فيها سلس فلكل واحد منهما أن يفسخ. لو قالت المرأة أنا أريد أن أفسخ لوجود السلس فقال وأنت أيضا عندك سلس هل لها أن تفسخ؟ نعم لها ذلك. ووجهه ظاهر لأن الإنسان قد ينكر عيب غيره ولا ينكر عيب نفسه وهذا مشاهد حتى في الأذى. الإنسان يزيل الأذى عن نفسه من بول أو غائط ولو أريد أن يزيل عن غيره لكان ذلك شاقا جدا جدا مع أنه يزيل هذا عن نفسه بكل سهولة. فالعيوب قد ينكرها الإنسان من غيره ولا ينكرها من نفسه. طيب لو كان في الآخرة عيب من غير جنسه مثل أن يكون في المرأة استطلاق النجو وفي الرجل برص مثلا هل لها أن تفسخ؟ نعم من باب أولى لأن إذا كان العيب المماثل لصاحبها نفسخ فهذا من باب أولى. فقول المؤلف مثله يقال يقاس عليهما إذا كان العيب مغايرا له أو كان بالآخر غيب عيب مثله. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. معلوم إذا رضي بالعيب فلا خيار. وظاهر كلام المؤلف حتى لو رضي بالعيب وهو يسير ثم زاد فله الخيار. ووجهه ظاهر، لأنه لما رضي بجنس هذا العيب لم يكن له خيار فيه. نظير ذلك لو أن المشتري رضي بعيب فيما اشتراه ثم زاد العيب، هل له الخيار؟ نعم لا. وهذا يقع فيما يستعمل عندنا كثيرا في بيع ثمر النخل على رؤوس النخل، يباع الثمرة ويكون فيها عيب يسير جدا، إما في شمراخ أو في قنو، ثم يقول المشتري أنا راض بذلك ويزيد العيب يفسد الثمر كله. فهنا نقول لا خيار للمشتري لأنه رضي بالعيب. وكذلك جميع العيوب إذا رضي الإنسان بها ولو كانت قليلة ثم زادت فلا خيار له لأنه قد رضي ولم يحتط لنفسه، لم يقل رضيت به ما لم يزد. فإن قال رضيت به ما لم يزد فعلى ما رضي، وإن أطلق فلا خيار له ولو زاد. يقول وقوله وجلت منه دلالته مع علمه به، هذه قرينة، هو لم يصرح بأنه رضي بالعيب لكن سكت وهو يعلم عن هذا العيب وسكت مدة طويلة، فنقول هذا دليل على إيش؟ على رضاه. فإن قال أنا سكت أرجو أن يزول، أرجو أن يزول لكن لم يزول، فهل هذا عذر أو لا؟ الجواب ليس بعذر، لأن الواجب في مثل هذه الأمور أن يحتاط لنفسه وأن يقول أنه رأى علم بالعيب ولكن العيب الآن يسير وأنا راض به ما لم يزد، وإلا إن لم يحتط لنفسه صار هو الذي أهمل. فلو فرض أن الزوجة حدث في زوجها سلس البول وسكتت ترجو أن يشفى منه ولكنه لم يشفى، هل لها الخيار أو ليس لها الخيار؟ ليس لها الخيار. لماذا؟ لأنها علمت بالعيب وسكتت، وكان عليها لما علمت بالعيب أن تقول إنها ستسكت حتى تنظر هل يزول أو لا يزول. ثم قال المؤلف مبين حكم هذا، قال ولا يتم فصل أحدهما إلا بحاكم، يعني إذا وجد العيب فهل لمن له الحق أن يفسخ بدون إذن القاضي؟ يقول المؤلف لا، لابد أن يكون ذلك بإذن الحاكم، لأن بعض العيوب فيها خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء يقصر العيوب على اثنين أو ثلاثة، فلا بد من رفع الأمر إلى القاضي من أجل أن القاضي إذا حكم فحكمه يرفع الخلاف. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إنه يفتقر، أعني فسخ الفسخ بالعيب يقتضي إلى إنه يفتقر إلى حكم الحاكم. فلو تراضى الطرفان الزوج والزوجة وقال هذا أمر قدره الله عز وجل وهو عيب، وقالت إذن أفسخ النكاح، أو قال هو إذن أفسخ النكاح، وتراضوا على هذا، فإنه لا يصح الفسخ على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ليش؟ قال لأنه لابد من عبد الله، لابد من حكم الحاكم. أين رحت؟ نعم أخبر بالصدق، قريبا يعني وراء باب المسجد. لا خليك في المسجد. نعم أقول لا يتم هذا الفسخ إلا إذا حكم به الحاكم. وينبني على هذا المسائل ما هي هينة، يعني لو تفاسخ وانتهت العدة، هل لها أن تتزوج أو لا؟ نعم، على كلام المؤلف لا، ليس لها أن تتزوج مع أنهما كلاهما راضي. نقول لا، لأن من شرطه أن يكون بحكم حاكم. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا لم يحصل نزاع بينهما وتراضيا على الفسخ فإنه يتم ولو بدون حكم حاكم، لأن الحق لمن؟ الحق لهما. والحاكم إنما نفتقر إليه عند الخصوم، عند الخصومة. أما إذا لم يكن خصومة، تراضى الزوج والزوجة على فسخ النكاح لوجود هذا العيب، فالحمد لله يكتب وثيقة بشهادة اثنين ويختم عليها وينتهي الموضوع. نعم، لو تنازع إما في كون هذا عيبا أو غير عيب، أو قال إنك قد علمت أو قالت إنك علمت ورضيت أو هو كذلك، فحينئذ لابد من كمل لابد من حكم الحاكم. فالصحيح في هذه المسألة أن الفسخ يكون نعم يتم بدون إذن الحاكم إلا عند النزاع، فلا بد من حكم الحاكم. فإن كان أي الفسخ قبل الدخول فلا مهر، إن كان قبل الدخول فلا مهر. مثال ذلك تزوج امرأة وعقد عليها، ثم قيل له إن فيها عيبا تستحق به الفسخ، ففسخ فليس لها مهر، ليس لها مهر. ليش؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها من أجل عيبها، فلا مهر، لا نصف ولا أقل ولا أكثر. إذا كان العيب من جهته هو، فكلام المؤلف يدل على أنه ليس لها مهر، ليس لها مهر. ليش؟ قال لأن الفسخ رفع للعقد من أصله، فعند الفسخ يكون كأن لا عقد. ولكن هذا القول ضعيف لا إشكال فيه. ما سبب الفسخ الذي صدر من المرأة؟ عيب الزوج. وقد قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم عليكم نصف، عليكم نصف. هذا الرجل وإن لم يكن هو الذي فسخ، الذي فسخ المرأة الآن، لكن ما سبب الفسخ؟ عيب الرجل. فكيف يمكن أن نقول هذا الرجل الخادع الماكر الغار يأخذ مهره كله، والمسكينة التي أخذ بحقها ليس لها شيء؟ فالصواب المتعين أنه إذا كان العيب منها فليس لها مهر، وإن كان العيب من الزوج فلها نصف المهر. هذا هو المتعين، وهو مقتضى العدل، والشريعة كلها عدل، كما قال عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، فلا مهر. ما الذي يرد على هذه العبارة؟ أن نقول إلا أن يكون العيب كملوا في الزوج فلها نصف المهر، لأنه هو السبب في الفراق، وبعده أي بعد الدخول لها المسمى، لها أي للزوجة المسمى يعني المهر المعين. إذا كان بعد الدخول أو الخلوة، وذلك لأن الدخول بالمرأة وهو جماعها أو الخلوة بها مقرر للمهر كاملا، فهنا نقول تقرر كمال المهر لها فلها المهر كاملا. لماذا يا وليد؟ إلى هذا الحكم، لأن الخلوة أو الوضي يحصل بهما إيش؟ استقرار المهر كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لها المهر بما استحللت من فرجها. طيب، لها المهر كاملا، لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد. يرجع به الفاعل الزوج، به أي بالمهر المسمى، على الغار أي على الذي غره إن وجد. إن وجد غار. خلكم معنا الآن. الغرور التغرير يعني، هل هو من الزوجة أو من وليها أو منهما؟ إما أن يكون من الزوجة بأن يكون بها عيب قد أخفته عن وليها، والولي عقد ودخل الرجل الزوج ووجد العيب. من الغار؟ من الغار؟ الزوج ولا الزوجة؟ الزوجة بالهاء، غار الزوجة. وليها ما عليه شيء لأنه ما علم. إذا كان الولي عالما وهي عالمة فعلى من يكون الضمان؟ نعم، إما عليهما بالتساوي، وإما على الولي، لأن الغرور إنما حصل الغرور المباشر من الولي، لأنه ليس من العادة أن المرأة تخرج إلى الزوج تقول فيها العيب الفلان. فالمسألة فيها قولان أو احتمالان: الأول أن يكون بينهما أي بين الولي والمرأة، لأن كل واحد منهما حصل منه تغرير. والثاني أن يكون على من؟ على الولي، لأنه هو المباشر. وكان عليه إذا علم أن في موليته عيبا أن يبينه، فهو المباشر للزوج. الولي يقول زوجتك، وذا يقول قبلت. وهذا هو الأرجح، أن يكون الضمان فيما إذا حصل التغرير من المرأة ووليها يكون على الولي. طيب، إذا كان الولي هو الغار، الولي هو الغار والمرأة ما غرت، بأن يكون الولي اطلع على عيب بعد عرضها على الأطباء مثل عرض المرأة ولم تعلم به، فعلى من يكون الضمان؟ الولي. سبحان الله، متأكدون؟ نعم نعم، على الولي. فعلى الولي. الرابع: إذا كان من ولي منها ومن وليها، فالراجح أنه على الولي. نعم. ثم قال: لما ذكر حكم العيوب، ذكر فيما إذا رضيت المرأة بعيب ولم يرضى أولياؤها أو بالعكس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعي. الصغيرة التي دون البلوغ لا تزوج بمعي حتى لو رضيت، لأنه لا عبرة برضاها. فلو أن رجلا خطب من شخص بنته ولها 14 سنة ولم تبلغ ورضيت بالخاطب، لكن فيه عيبا، حرم على وليها أن يزوجها. ليش؟ لوجود العيب، وهو أمين مؤتمن حتى لو رضيت. فإذا قال الخاطب: البنت راضية، ليش تمنعني؟ قال: لأنها لا عبرة برضاها، إذنها غير معتبر. كذلك المجنونة لا يمكن أن تزوج بمعي. والمراد بالجنون هنا فقد العقل، سواء كان بسوء التصرف أو بالبلاهة أو ما أشبه ذلك. المهم أنها ليست عاقلة، فلا تزوج بمعيب ولو كانت بنت 20 سنة. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا خيانة، وهي لو رضيت فلا عبرة برضاها، لأنها ليس لها عقل، فلا تزوج بمعيب. لكن لو قال قائل هذه مجنونة، نعم هذه مجنونة، لا لم تخطب حتى الآن وقد كبر سنها، وأتانا إنسان فيه عيب خطبها، إذا رأى وليها من المصلحة أن يزوجه فهل نمنع من هذا؟ الجواب لا نمنع، لأن المجنونة يقل جدا من يخطبها، فإذا خطبها الإنسان كفء في دينه وخلقه ولو كان به عيب تزوج. نعم. الأمة لا تزوج بمعيب ولو كانت كبيرة العاقل. لكن هل يمكن تزوج الأمة؟ كيف يا عادل؟ ها؟ إيه؟ يزوج سيدة، لكن كيف يتزوج؟ إيه؟ يتزوج السيدة؟ لا، السيد ما يمكن يتزوج أمته. واضح يا شيخ. طيب طيب والحر. طيب المهم الأمة يمكن تزوج، إما أن تزوج رقيقا وإما أن تزوج حرا بالشروط. فإذا رضيت معيبا المؤلف يقول إنها لا يعني لا تزوج ولو بالغت، وفي هذا نظر. فالصواب أنها إذا اختارت من هو كفء في دينه وخلقه ولو كان معيبا وهي بالغة عاقلة تزوج. يقول رحمه الله طيب فإن رضيت الكبيرة الحرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. الكبيرة يعني البالغة، مجبوبا أو عنينا، المجبوب مقطوع الذكر والعنين من لا يقدر على الجماع. قالت إنها ترضى بهذا وهي كبيرة عاقلة فإنها تزوج، لأن الحق في الجماع لها ولا ضرر على نسلها فتزوج ولا تمنع. بل من مجنون ومجذوم وأبرص، ثلاثة. إذا كان كبيرة عاقلة خطبها مجنون ورضيت به فإنها لا تزوج به. لماذا؟ لأن على الأولاد خطر منه. إذا قدرنا أنها هي تعرف نفسها وأن هذا الرجل لن يعتدي عليها، لكن الأولاد. وإذا ثبت في الطب أن الجنون قد يكون وراثة فهذا أيضا محذور آخر فتمنع. لو قالت يا جماعة إنها تريد أن تتزوجه رأفة بحاله مسكينة، ماذا هذا نقول؟ نزوجه ولا لا؟ لا نزوجه، لا نزوجه. وعلى هذا فيبقى المجانين، اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم عافنا، يبقى المجانين لا يزوجون. وإذا تركناهم بلا تزويج صار منهم خطر إذا كانوا يميلون للنساء، خطر عظيم لأنه مجنون. فينظر في هذه المسألة، هل هذه مسألة إجماعية فلا قول لأحد، أو المسألة اجتهادية خلافية فينبغي أن ينظر فيها من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية. طيب المجذوم الجذام أعاذنا الله وإياكم منه مرض معدي، ولهذا جاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال العلماء رحمهم الله يجب على ولي الأمر أن يجمع الجذم في مكان خاص حتى لا يختلط بالأصح. المجذوم لو رضيته المرأة فإنها تمنع منه. ليش؟ خوفا من العدوى عليها أو على أولادها فتمنع. طيب لو قدر أنها هي مجذومة وقالت أنها راضية بهذا، فهل نقول الآن إن العيب سواء فلا تمنع لأن المخوف منه وهو العدوى قد وجد فيها الآن؟ الظاهر نعم أنها لا تمنع في هذه الحال، اللهم إلا إذا قال الأطباء إن أنواع إن الجذام أنواع وأن النوع في هذه المرأة ليس هو النوع في هذا الخاطب، فحينئذ يتوقف. أبرص يعني لو رضيت الأبرص وهو رجل عاقل جيد فإنها تمنع منه. لماذا؟ قال خوفا من الوراثة، يمكن أولاده يكون كذلك. والصحيح في هذه المسألة الأخيرة أنها لا تمنع، لا تمنع. أولا لأنه ثبت أن البرص لا يعدي، لأننا نشاهد أناسا أصابهم هذا المرض ويخالطهم زوجاتهم وأبناؤهم وأهلهم وهم يصنعون الطعام أيضا بأيديهم ولا يضر الآخرين، فهو مرض ثبت حسب الواقع أنه ليس بمعدي. يبقى مسألة الوراثة أيضا هذا غير صحيح، لأن يوجد الآن أبناء لأناس أصابهم هذا المرض ومع ذلك الصحة ليس فيهم شيء. ثم هذه مشكلة، يعني إذا قلنا أنها لا تزوج برجل أبرص وهو رجل دين وعاقل أخلاق مشكلة. فالصواب أنها لا تمنع منها من الأبرص، أولا لأن العدوى فيه غير محققة وكذلك الإرث. إيش؟ نعم. لا ليس عيب، هذا ليس بعيب، أنه لا ينفر. نعم. نعم. لا أبدا. اجتماعيا يمكن اجتماعيا، لكن هذه ينبغي أن تتناسب حتى من ناحية اجتماعية. وإذا كان ليس له أب، يعني لم يستلحقه مثلا صاحب الفراش، فإنه يسمى باسم صالح، عبد الله ابن عبد الكريم. أين؟ نعم ارفع صوتك. نعم. ثم بعد العقد. اي نعم. ليس لها خيار لانها رضيت بالعيب. نعم. ايش؟ نعم. إيه؟ وإن يمكن طلاق الفرق، الفرقة، الفرقة قد تكون قبل الدخول أو بعد الدخول مطلق. نعم. لا هذا، لأن هذا هو الغالب، يعني متى يأتي امرأة مثلا معيبة أو رجل معيب فيفسخ العقد من أجله، ما دام الفراق من قبل الزوج فعليه النصف. احنا ذكرنا مثلا، ذكرنا مثالا يمكن. لا بس اذا قال مثلا، لو قال برص في وجهها مثلا، قال ما تريد تطاق بهذا، لكن اذا كان دعواهم هذه منكره. نعم. نعم. هذا بعض الناس قد يطلع عليه ولد مجنون يذهب يزوج من بلاد الخارج، يجيب عيال هذول ما يجدون من يربيهم، وأيضا بعضهم يطلق، يعني في واحد يبتسل على زوجته يطلقها 50 مرة. هو مجنون؟ مجنون؟ ما له طلاق، ما له طلاق. لو زنى شيء، لو زنى ما يقام عليه الحد. حكم إذا كانت عالمة، إذا كانت عالمة بالتحريم وجب أن يقام عليها الحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يذكرها وليها عن فسق، باب نكاح الكفار. حكموا كنكاح المسلمين ويقضون على فاسقه إذا اعتقدوا صحتهم بشرطهم ولم يترافعوا إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي العيوب التي إذا رضيت بها المرأة لم توافق عليها؟ نعم محمد. مثل هذا الجذام. طيب، إذا رضيت الصغيرة مجبوبا لم تزوج، لماذا؟ نعم، لأنه في الحقيقة لا قصد لها، صغيرة ما تعرف ولا تميز، فلا تمكن. إذا حدث العيب بعد العقد. نعم، أي نعم، أرفع يدك. هل لا الفسخ أو لا؟ لا الفسخ. نعم، مطلقا مطلقا. طيب، فيه قول ثاني، لأن قول المؤلف ولو حدث بعد العقد إشارة خلاف. فيه قول ثاني أنه إذا حدث بعد العقد فإنه لا فسخ له إلا إذا كان معديا فلا الفسخ، أما إذا لم يكن معديا فإنه لا فسخ لها، لأنه شيء بغير اختياره ولم يحصل منه غرور ولا خداع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومتى علمت العيب أو حدث به. متى علمت العيب؟ يعني امرأة تزوجت بمعيب وعلمت العيب، فإن وليها لا يجبرها على الفسق، لأن الرفع أصعب من الدفع. سمعتم أنها لو رضيت مجنونا أو مجذوما أو أبرص فإنه إيش؟ فإنه يمنعها وليها. لكن لو أنها تزوجت ثم علمت العيب بعد الزواج، العيب الذي يمنعها وليها من أن تتزوج بمن أصيب به، فإنه لا يجبرها على الفسخ، لأن المنع أسهل من الرفض. فله أن يمنعها، لكن ليس له بعد أن يتم العقد أن يجبرها على ذلك. كذلك لو حدث بعد العقد، امرأة تزوجت شخصا عاقلا بالغا ثم أصيب بالجنون والعياذ بالله، فهل يجبرها وليها على الفسخ؟ الجواب لا، مع أنه لو كان ذلك قبل العقد فله أن يمنع. والمعروف عند العلماء أن المنع أسهل من الرفع، المنع أسهل من الرفع، وإن شئت فقل الدفع أسهل من الرفع. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار. حكمه كنكاح المسلمين، يعني حكمه فيما يترتب عليه كنكاح المسلمين. فمثل إذا تزوج الكافر امرأة صارت أمها حراما عليه، ووجب عليه الإنفاق عليها، وكل ما يترتب على نكاح المسلمين فإنه يترتب على نكاح الكفار. إذا طلقها لزمتها العدة، إذا مات عنها لزمتها العدة، فحكمه كنكاح المسلمين، يعني أن ما يترتب عليه أي على نكاح المسلمين يترتب على نكاح الكفار. قال ويقرون على فاسده، على فاسد النكاح إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، يعني هل يقرون على الفاسد أو لا يقرون؟ بين المؤلف أنهم يقرون على ذلك بشرطين: الأول أن يعتقدوا صحته في شرعهم، والثاني أن لا يرتفعوا إلينا. مثال ذلك: مجوسي تزوج أخته، والمجوس يجوزون نكاح ذوات المحارم، وبقيت زوجة له ولم يرتفعوا إلينا، وهم يعتقدون أنه صحيح، نتركهم ما علينا منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الكفار بأن يتمشوا في عقود أنكحتهم على الشريعة. ولو تزوج يهودي أو نصراني أخته هل يقرون عليه أو لا؟ لا يقرون. لماذا؟ لأنه محرم في شريعتهم، وما داموا تحت ذمتنا وعهدنا فإننا لا نقر عليهم. طيب، وإذا ارتفعوا إلينا، أعني المجوس مثلا، صار بينهم مشكلة بين الزوج والزوجة وارتفعوا إلينا لعقد النكاح، فإننا نجريه على شريعتنا. هذا إذا أتونا قبل العقد. مثال ذلك: مجوسي خطب أخته ثم رفع القضية إلى الحاكم الشرعي عندنا، ولنقل إنه رفع القضية إلى المأذون الشرعي. المأذون الشرعي لا يجوز أن يعقد لهم النكاح. ليش؟ لأن هذا محرم في شريعتنا، وهم إذا تحاكموا إلينا يجب أن نحكم بينهم بشريعة الله، فلا نعقد له النكاح. ذلك لأنه رفع القضية إلينا فنعقده على شريعتنا. طيب، إذا أتونا بعد عقده نظرنا إن كانت الزوجة في هذا حال الترافع تحل أمضيناه، وإن كانت لا تحل لم نمضه. نضرب لهذا مثلا: مجوسي تزوج أخته ثم ارتفعوا إلينا بعد العقد، هل نمضيه أو لا نمضيه؟ لا نمضيه، لأن أخته لا تحل له وهم قد ارتفعوا إلينا، فيجب أن نجريه على شريعتنا. فإن كانت المرأة حين الترافع بعد العقد تحل له أبقينا العقد على ما هو عليه. مثال ذلك: يهودي تزوج معتدة، والنكاح في العدة حرام وباطل، لكنه بعد أن انتهت العدة رفع القضية إلينا، هل نفسخ النكاح أو لا؟ ليش؟ لأن المرأة حين الترافع تحل له، فالمانع الذي كان يمنع صحة النكاح وهو العدة انتهت. فصار إذا ترافع هؤلاء الكفار إلينا قبل العقد وجب إيش؟ أن نجري العقد على شريعتهم، وإن ترافعوا إلينا بعد العقد نظرنا إن كان مانع الصحة قد زال حكمنا بصحته وأقررناهم عليه، وإن كان لا زال موجودا أبطلنا العقد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: فإن أتونا قبل عقده فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان بدون ترافع. إذا أسلم الزوجان نظرنا إن كانت الزوجة تحل له الآن أمضيناه، وإن كانت لا تحل له فسخناه حتى وإن لم يترافعوا. عجيب يا جماعة، حتى وإن لم يترافعوا، لأنهما لما أسلما لزمهما أحكام الإسلام، يلزمهما أحكام الإسلام وتطبيقه. طيب، هذه مسألة غير مسألة نكاح الكفار، لأنهما أسلما قبل الترافع إلينا. فنقول إذا أسلم الزوجان وقد عقدا نكاحا فاسدا في شريعة الإسلام، فإن كان موجب الفساد قد زال، فماذا نصنع؟ نقرهم على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقر الذين يسلمون على عقود نكاحهم ولا يتعرض له. وإن كان المانع لا يزال موجودا وجب أن نفرق بينهما. طيب، ما تقول؟ أي نعم، في نصراني أسلم هو وزوجته وقد تزوجها في العدة وما زالت في العدة، ها؟ السؤال خاص يا إخوان، أجب. أنت بالأول ماذا قلت؟ تراجعت بعد إيش؟ بعد أن سمعته من غيرك. إذن هو تقليد. نطالبك بالدليل الآن أو بالتعليل المبني على كلام المؤلف. وليد، لا أسلم جميعا، لأن المسلم لا يجوز أن يتزوج المعتدة وهي ما زالت الآن في العدة، فنفرق بينهما. لو قال قائل: ما الفرق بين أن يكون العدة انتهت أو لم تنتهي؟ قلنا: الفرق ظاهر، لأنها إذا انتهت زال المانع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجري نكاح الكفار على ما هو عليه. أما الآن إذا كانت العدة لم تنتهي فالمانع موجود، لو أراد أن يتزوجها من جديد قلنا لا تزوجها، فيجب الفصل. أظن إن شاء الله التفصيل واضح لكم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: نعم، أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها يعني حين الإسلام أو حين الترافع فرق بينهما لوجود المانع. طيب، وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ. إن وطئ حربي حربية وهما يعتقدان أن هذا الوطأ نكاح فإنه يقرون عليه، ولو كان أصل العقد حراما كما قلنا في عقود أنكحة الكفار الفاسدة، إذا أسلم عليها والمانع ليس موجودا فالنكاح صحيح وقرة، وإلا فسخ يعني إن لم يعتقداه نكاحا بل هو على وجه الصداقة كما يوجد الآن في بلاد الكفر على وجه الصداقة والمصاحبة، فهنا يجب أن يفرق بينهما وإلا فصل. ومتى كان المهر صحيحا أخذته، الضمير يعود على المرأة المنكوحة بعقد فاسد قبل الإسلام أو قبل الترافع، إن كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. الأقسام الآن ثلاثة. إذا كان المهر صحيحا أخذته ولا إشكال، مثل أن يكون 100 درهم، فإذا تزوجها على 100 درهم وأسلم وقد فعل ما يستقر به المهر فإنها تأخذه ولا إشكال، سواء دراهم أو ثيابا أو منقولا، المهم متى كان صحيحا أخذته. وإذا كان فاسدا وقبضت، كما لو كان خمرا، وأنتم تعلمون أن اليهود والنصارى يستبيحون شرب الخمر، تزوجها على وعاء من خمر وقبضت، نقول الآن وصلها مهرها فنكاحها صحيح ومهرها الذي قبضته صحيح ولا نتعرض لهما. وإن لم تقبضه، وإن لم تقبضه فرض لها مهر المثل، والذي يفرضه الحاكم القاضي. وقوله ولم يسمى، علم منه أنه لو سمي فلها ما سمي لأنه مسمى، لكن إن كان صحيحا فهو صحيح كما لو سمي لها 100 درهم، وإن لم يكن صحيحا أخذت قيمته صحيحا. إذا كان خمرا تأخذ قيمته خلا لا خمرا، لأن هذا مسمى. وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر مثل. إذن لم يسمى مفهوم إن سمي فلها ما سمي، لكن إن كان ما سمي من الأمور المباحة فهو هو، وإلا نظر إلى قيمته خلا أو خمرا. خلا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابيه إلى آخر، إن أسلم الزوجان معا فهما على نكاحهما. وقولهم معا يعني إسلاما مصاحبا لإسلام الآخر في آن واحد. وكيف يكون هذا؟ يمكن بأن يلقي إليهما شخص الدعوة للإسلام ويبين محاسن الإسلام، ثم يقولا في آن واحد أسلمنا، أو يقولا في آن واحد نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هنا يكونان قد أسلما معا. فإن تأخر أحدهما ولو في المجلس فسيأتي إن شاء الله الحكم، ينظر في هذا. وقال بعض الفقهاء رحمهم الله: إن الإسلام في المجلس كالإسلام معا، وعلّلوا ذلك بأن الإسلام معا من الأمور إيش؟ النادرة، لم هي مستحيلة لكنها نادرة، فلا ينبغي أن تحمل الأحكام الشرعية على الأمور النادرة. بل إذا قالت المرأة مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما على نكاحهما، أو بالعكس. وهذا القول أقرب للصواب، لأن القول الأول فيه إيش؟ فيه نوع من الحرج، فيه نوع من الحرج. الآن لو قدرنا أن الرجل كافر حضر مجلسا دعي فيه إلى الإسلام فقالت الزوجة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انفسخ النكاح. حتى لو قال الزوج بعدها مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله انفسخ النكاح. السبب لأنها لما قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صارت مسلمة، والمسلمة لا تحل للكافر فينفسخ النكاح. لكن القول بأن المجلس معتبر وأنه كإسلامهما معا قول فيه سعة وله قوة. قال أو زوج كتابية فعلى نكاحهما، يعني أو أسلم زوج كتابية فهما على نكاحهما. مثال ذلك رجل نصراني وامرأة نصرانية أسلم الزوج دون الزوجة، أسلم الزوج دون الزوجة فعلى نكاحهما، أو الله المستعان كيف على نكاحهما؟ الزوجة ما زالت كافرة، كيف يكون على نكاحهما؟ ها؟ لأن الكتابية تحل المسلم ابتداء، فكيف إذا كان في أثناء النكاح؟ طيب لو أسلمت زوجة كتابية على نكاحهما أو لا؟ لا على نكاحهما، نعم ينفسخ النكاح لأن المسلمة لا تحل للكتاب، المسلمة لا تحل للكتاب لقول الله تعالى في الكفار لا هم نحل لهم ولا هم يحلون لهم. نعم ها؟ نعم ايش اذا كان ذلك يحل لهم؟ نعم بقانونهم دون شرعهم، اي ما يقرون عليه القانون، ما يحل ما ما, ما لا يحل الحرام في الشرائع. نعم الحين الغالب في الكفر لما انكحتهم القوانين هذه دون الشرائع ما نفعل، ما نستطيع نحكم، لكن لا عبرة بالقانون، العبرة بالشريعة. نعم أسلم الزوجان معا أحسن الله إليكم يا شيخنا، لكن مانع الصحة ما زال موجود، يعني وش الصحة؟ مثل إيش؟ يعني لما دخل في الإسلام، في الإسلام عندنا أنه حرام أنه يزوجها وأسلم معنا، يعني يبقى على نكاحهما ولا لا؟ ما يبقى على نكاحهما ما دام المانع موجودا، لا يمكن يبقى حتى لو معنا. ها؟ حتى لو كان معنا إيه لو كانوا معنا لابد أن يفرق بينهم. قال المصنف وإن وضع حربي من حربية فأسلم طيب الذمي ها؟ الذمي هل اختلف حكمه؟ الذمي ظهر لأنه لم يذكر، لأن هذا لا, لا, لا يمكن للذمي. نعم شيخ بارك الله فيكم، قلنا انه يثبت في عقود الكفار الاحكام مترتبة على ذلك، نعم. هل يثبت به الاحصار؟ الفقهاء قالوا ان اسلم ان يعني يطا وهو مسلم يثبت الاحصار مسلما. اليس النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهود؟ بلى. اذا نبغي قوله الفقهاء ما ذكر كفر الإحصان مسلمين في الإحصان، قال وهما بالغان عاقلان حرا، ما ذكر الإسلام. نعم إذا أسلم الزوج المرأة الكافرة وهو قد عقد عليها في عدة ولا تزال العدة موجودة ينفسخ النكاح. نعم إلا إذا كانت إلا إذا كانت كتابية، اي ما يخالف اذا ترافعوا الينا وهو عقد عليها في عدة، اذا انتظر حتى وهو كافر، اذا انتظر حتى تنتهي العدة ثم اراد ان يعقد عليها ما في مشكلة، اذا كانت تحل له فلا اشكال. يعني مثلا مسلم اسلم الزوج وهي كتابية، نعم. لو أسلم في لو تزوج كتابي بكتابية صغيرة. لو تزوج كتابي بكتابية صغيرة. كتابي كتابية. ها. لكنها صغيرة. نعم. أسلم أحد أبويها أو كلاهما. نعم. إذا كانت مميزة ما ينفسخ النكاح لأن حكمها بنفسه، وإن كانت دون التمييز فهي تبع لأبويها. نعم. شيخ الله يجزاك الجنة، في بلادنا أسلم رجل بكفالة وزوجته أبويها أحد منهم مسلم، بس ما أدري هل الأم أو الأب، ومتزوجها وعندهم عقد في بلادهم على عقد نصراني الإسلام. نعم. فدخل في الإسلام وأتى بزوجته، أنا ما أدري هل هي مسلمة أو لا، بس أنا ما تعرف شيء عن الدين، ثم أسلمت أيضا بعدها يمكن بشهر، وإلى الآن عقده نصراني لم يغير العقد، وأيضا هو لم يتطهر إلى الآن، لم يخشى شيء. نعم. لأن سبحان الله رجل كبير وأسلم في الشتاء يا شيخ. اي ننتظر الصيف، انا قلت اني الزمه بالختان ثم يترك الاسلام. الان ايش الحكم؟ الى الان لم يتظاهر، والزوجه الان بتلد الان، فنغير العقد ولا ايش الحكم؟ لا، ما دام هي كتابيه الان. لا اسلم الحمد لله، كلهم اسلم، ما في شيء، ما في اشكال، لكن الختان اختنا لازم عملية يا شيخ. إيه؟ لازم عملية جراحية. سهل، ما هي مشكلة. والله دورت دكتور يا شيخ علشان يسوي لها عملية، يعني صعبة جدا. دور يعطونا موعد بعد 4 أشهر. ما يخالف. لا بأس، لأنه لو ختنه غير حاذق خطر عليه. هنا. والصبر من أجل أن يتفرغ الطبيب لا بأس منه. ما في مشكلة. نعم. اي صحيح، لانه ما اسلم بعد عقد. نعم. اي مراد هنا ما يعم الباطل، نكاح المعتده باطل، واذا كان العده قد انتهت يقرون عليها. التزامهم ان كان لهم يعني ابوان، اما احدهما لا يصلي او كلاهما، فبعد التزام الاخ وكان سبب هدايه والديه طالبهما باعاده بدامه العقد، وهذا كثير ما يحصل. فهل هذا الفعل مشروع؟ سياتينا ان شاء الله مساله الرده، هل اذا ارتد ينفسخ نكاحهما او ماذا؟ هو يعتبر نفسه مسلم، يعني ترك الصلاه اهمال وما يعتقد انه كافر. وعلى كل تعرف المساله خلافيه، فاذا كان في بلد لا يرى علماؤها ان ترك الصلاه كفر ما يصير كافر. نعم. شيخ امراه تزوجت برجل وجدت فيه عيبا يبيح لها فسخ النكاح، لكنها استحت، فعلم زوجها بحيائه، فهل يجوز له البقاء ويبقاها معه؟ لا. السؤال يقول في امرأة وجدت في زوجها عيبا إلا أنها خجلت أن تطالبه، فهل يجوز له أن لا يبين لها الأمر؟ الجواب يجب أن يبين وأن يخيرها. نعم. كانت الزوجة فوق فاقر فوق مشغول، هل يعتد هذا عيب الشيء؟ لا، المذهب لا يعد عيب، حتى الظاهر حتى على القول الراجح انه ما يعد عيب. ماذا ترون في هذه المسألة؟ حروق في فخذيها مشوهة، لكنه ليس برصا. نعم. ها؟ الله في الحال ما أدري، يمنع وقد لا يمنع. ها؟ اي لا اذا قدمنا شبهة مرأة يعني بمعنى ان الجلد تعرفق وصار ما يعني الانسان يشمئز اذا نظر اليه ها ايش لا لا بس محل هذا سليم ما في شيء لا لا الجذام غير الجذام بارك الله فيك مرض مرض قائم هذا حروق انتهت يعني هي الان سليمه ما فيها الا بس اثار الاحتراق على كل حال ينظر للعرف الله اكبر نعم أحسن ذكر أحسن يقول مثلا تقول فسخت نكاح زوجي لأن فيه عيبا أملك به الفسخ مثلا هذه نفسها حاضر عندي فلان وفلان وصار كذا وكذا نعم ارفع يدك اللي وراء نعم شيخ احسن الله اليكم اذا حدث الفسخ بعد العقد بعيب من المراه لكن ما كان موجود فيها يعني حدث بعد العقد ما في قابل حدث بعد العقد هذا لا يطالب أحد إذا حدث بعد العقد فإنه لا يطالب أحد ليش؟ لأن ما في عروض هذا شيء بغير اختيار الزوج ولا الزوجة لأن المكرر ما نقبل نعم سليم إذا خدعت المرأة الزوج نعم بين العيب بعد نعم هل لها مهر؟ يرجع به على مغرة مرت علينا البارحة سليم نعم قبل لا مرت علينا لا هو مغرور الآن يعني وجدت في المرأة عيب ولم تخبره به فهو مغرور يرجع على الغار